بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الكلام في شروط الهدي أولا، وفي مستحباته ثانيا، وفي واجباته ثالثا، وفي أحكامه. قال: ويجب في الذبح لهدي التمتع جزع من الضأن قد كمل سنه 7 أشهر، وقيل 6 أشهر، أو ثني من غيره، من غير الضأن، وهو من البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، ومن الإبل ما دخل في السنة السادسة. قال: تام الخلقة فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه، ولا الأعرج ولا الأجراب، ولا مكسور القرن الداخل ومقطوع شيء من الأذن، ولا الخصيق، ولا الأبتر وساقط الأسنان لكبر، وغير ذلك، إلى أن قال: غير مهزول. إشارة إلى الشرط الثالث. شروط الهدي 3: أولا أن يكون من الأنعام 3، الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن يكون تام الخلقة، لذلك فصل الشهيد الثاني بقوله: فلا يجزي الأعور ولا الأعرج ولا الأجرب، إلى آخره. تفريع على الشرط الثاني، وهو أن يكون الهدي تام الخلقة. والشرط الثالث أن يكون غير مهزول، بأن يكون على كليتيه شحم كما ورد ذلك في الرواية: إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت. هذا بالنسبة لشروط الهدي، وهناك بعض التفصيلات. ثم يتعرض إلى مستحبات الهدي. استحب أن يكون مما عرف به، أي حضر في عرفات وقت الوقوف من زوال يوم 9 إلى غروب الشمس. يستحب أن يكون الهدي سمينا كما ورد في عدة روايات، من ذلك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرا عظيم سمين فاحل. هذا أولا. يستحب أن يكون مما عرف به أولا، وثانيا سمينا، أن يكون سمينا، وثالثا أن يكون إناث من الإبل والبقر، فقد ورد: ولا تضحي بثور. وأن يكون ذكرا الهدي إذا كان من الغنم. هذه مستحبات الهدي. لذلك قال: ويجب في الذبح لهدي التمتع. ليش قال لهدي التمتع؟ هذا نصا وإجماعا، إنما يجب الهدي على الحاج حج التمتع، الهدي واجب على المتمتع خاصة، نصا وإجماعا. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، الآية 196. طبعا هذا مقطع من الآية المباركة، الآية 196 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. ولا يجب الهدي في غير حج التمتع كحج الإفراد مثلا. نعم، القارن يكفيه ما ساقه من الهادي. فلذلك قال الشهيد الأول رحمه الله: ويجب في الذبح جزع من الضأن. الشهيد الثاني شرح بين: ويجب في الذبح لهدي التمتع. نعم لهدي التمتع أي من يحج حج التمتع دون الإفراد، وفي القران يذبح هديه الذي ساقه معه. ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع بتحريك الذال، جذع من الضأن اللي هو خلاف الماعز، جذع من الضأن. قال قد كمل سنه 7 أشهر كما عن الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي وسلار ويحيى بن سعيد الحلي والمحقق والعلامة في بعض كتبه وجماعة من الفقهاء، بل نسبه سيد المدارك إلى ظاهر الأصحاب أنه الثني من غير الضأن. الرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني. الثني ما دخل في السنة الثانية من المعز والبقر، بالنسبة إلى الإبل ما دخل في السنة السادسة. وكذلك صحيحة العيص ابن القاسم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن. نعم. وكذا صحيح حماد بن عثمان الناب، يقال له الناب، أكو حماد بن عيسى وأكو حماد بن عثمان كلاهما ثقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي في أسنان الغنم في الهدي، فقال الجذع من الضأن. أسنان يعني العمر السن. فقال الجذع من الضأن، قلت فالمعز؟ قال لا يجوز الجذع من المعز. قلت ولما؟ قال لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. جذع من الضأن اللي هو مقابل المعز، لكن قد كمل سنه 7 أشهر وقيل 6 أشهر. هذا في التذكرة والمنتهى وصحاح الجوهري، صحاح للجوهري القيل 6 أشهر. نعم يعني دخل في السابع. قول الأكثر أنه أكمل 7 أشهر ودخل في الثامن، هذا اللي عن الشيخ الصدوق وعن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وجماعة معتد بهم من الفقهاء. وقيل لعله يعني يشعر بالتضعيف، وقيل 6 أشهر يعني أكمل 6 أشهر الجذع من الضأن ودخل في الشهر السابع. هذا بالنسبة للضأن. وأما بالنسبة للثني، قال جذع من الضأن أو ثني من غير الضأن. فسره الشهيد الثاني رحمه الله بقوله وهو الثاني من غير الضأن، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية أي في السنة الثانية، أكمل السنة الأولى ودخل في السنة الثانية. هذا إذا كان من البقر والمعز. المعز فيشترط في الغنم كونه جذعان، وفي البقر والماعز كونه في السنة الثانية. الجذع من الضأن قال ما أكمل 7 أشهر ودخل في الشهر الثامن الشهيد الثاني. زين. ومن الإبل قال في السادسة، يعني ما دخل في السنة السادسة، كمل 5، أكمل 5 سنوات ودخل في السنة السادسة. هذا الشرط الأول، وهو يشترط أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. بالنسبة إلى الغنم هناك تفصيل، إذا كان جذع يكمل 7 أشهر، إذا كان من الماعز ما دخل في السنة الثانية زي البقر. طبعا لم نعد الآن بالنسبة إلى البقر لأنه ليست ابتلائية. صحيح. مورد الابتلاء هو الضأن والماعز. صحيح. خصوصا الماعز ما دخل في السنة الثانية. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني قال: تام الخلقة، يجب في الذبح يعني في الهدي أي أن يكون تام الخلقة. ما معنى تام الخلقة؟ يقول أفريع. وبضدها تتبين الأشياء. أشياء. فقد ورد في الروايات كصحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا واجبا. الأضحية مستحبة، أضحية يوم العيد، أي عيد الأضحى، لكن الهدي الواجب قال: إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز، يعني لا يجزي أن يكون ناقصا. فمقابل الناقص تام الخلقة. ورواية السكوني أيضا المنجبرة بعمل الأصحاب أو نفس السكوني، الطائفة قد عملت برواياته كما صرح الشيخ الطوسي في عدة الأصول. يعني المشهور الرواية التي يكون سندها هكذا في الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن الصادق عليه السلام، يقال لها رواية معتبرة أو موثقة، موثقة السكوني. فإن الطائفة قد عملت بروايات السكوني وإن كان عامي المذهب. وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، لا تخفى النكتة، كيف أن الإمام عليه السلام لما أخبر السكوني بالرواية نقلها مسندة عن أبيه الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لا يقول دي رواية مرسلة، لا، إذا رويت لك رواية يا سكوني فإنما أرويها عن أبي عن جدي عن آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها. هذه النقطة لاحظوا في الرواية: بين عرجها، يعني عرفان يقال لها عرجاء. يعني أحيانا بالدقة الرياضية والعقلية قد تكون، لكن غير بين، غير بين، فلا يقال لها عرفا أنها عرجاء. ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرقاء، ولا بالجذعاء، ولا بالعضباء، مش الخدعاء، بالجذعاء. جذعاء النقطة تحت بالي، الجذعة يعني مقطوعة الأذن، هذا معناه. صح. العجفاء يعني هزيلة ضعيفة. الخرقاء في أذنها خرق مستدير. الناقة العضباء ناقة مشقوقة الأذن. أو الشاة المكسورة القرن الداخلي. لذلك قال: تام الخلقة الهدي، هذا الشرط الثاني من شرائط الهدي، فلا يجزئ الأعور ولو ببياض على عينه، يعني مطلقا لا يجزئ الأعور هذه ولو ببياض على عينه. أعور أحيانا رايحة عيونه مخسوفة مسدودة، ومرة لا، يعني موجود فيها شنو صاير البياض، يقال له أعور أيضا. فمطلق الأعور في الهدي لا يجزي، فلا يجزئ الأعور يعني مطلقا ولو ببياض على عينه. أيضا قال والأعرج للنص قرأنا قبل لحظات رواية السكوني. والأجرب اللي فيه جرب هذا مو تام الخلقة، فبإطلاق رواية علي بن جعفر رضي الله عنه رضوان الله تعالى عليه عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا، فالأجراب ناقص الخلقة عرفا. ومكسور القرن الداخل كما قرن رواية السكوني بالنسبة إلى العضباء ولا بالعضباء. ومكسور القرن الداخل أيضا وارد في صحيح الجميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها، قال إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي، كما في رواية الكافي. وفي رواية التهذيب أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحان فلا بأس، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا وإن وصلية. فهذا القيد احترازي، يشترط أن لا يكون القرن الداخلي مكسورا. وأنا هذه صادفت سبحان الله أن أحد الشباب المؤمنين موكل بالذبح اتصل بي، احنا كنا في الخيمة ننتظر بعد رمي جمرة العقبة رجعنا للخيمة في منى، فكان السؤال عن هذه أنه بعض الشات مكسورة القرن لكن من الخارج مجزي أم لا، يريد لها استحضار لأن يترتب عليها حكم شرعي صحيح. أي. فكنت مراجع المسألة ومستحضر أنه لا بأس ما دام القرن الداخلي سليما غير مكسور فمجزئة، يعني يقصد القرن الخارجي امتداد القرن، امتداد من القرن ممتد شيخنا. إيه؟ فهو لما يقصد الخارج يعني اللي هو من الفوق يعني هو هذا يعرفوا لها بعدهم. نعم. أنه القرن الداخلي بالنسبة إلى شنه المعز إذا كان سليما فقط هذا الخارجي مكسور لا بأس. قال ومكسور القرن الداخل، هذا قيد احترازي كلمة الداخل. نعم. أكو قرن بارز خارج وأكو قرن داخل، فالقرن المكسور الداخلي غير مجزي بالنسبة إلى الهادي. قال ومقطوع شيء من الأذن اللي هو الجذعاء، جذعاء اللي مكتوبة خطأ مطبع هنا خدعاء مكتوب جذعاء، جذعاء مقطوعة الأذن بالي، لما ورد في رواية السكوني عن الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك في صحيحة البيزنطي بإسناد له عن أحدهما عليهما السلام سلام الله عليه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس، لذا قال ومقطوع شيء من الأذن غير مجزي. أيضا والخصي مجبوب منزوع الخصيتين نهائيا لما ورد في الروايات وهو قول الأكثر من الفقهاء، من ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إما الباقر أو الصادق، سأله أيضحى بالخصي فقال لا. وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام وهو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الرجل يشتري الهدية فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، لاحظوا ولم يكن يعلم أن الخصية لا يجوز. قال والأبتر عرفان وهو شنه مقطوع الذناب. إن شانئك هو الأبتر. وساقط الأسنان أيضا غير مجزي ناقص الخلقة. وساقط الأسنان لكبر ولو أنه ربما يوجد يعني بعض الأعلام المعاصرين يقول يعني ساقط الأسنان لا يعتبر ناقص الخلقة. المسألة ترجع إلى العرف. الصدق العرفي هو المدار. إذا طايح كل الأسنان يعتبر ناقص الخلقة في نظر العرف. ولا وساقط الأسنان لأن ما ورد بخصوصه ناص، إنما الرواية قالت شنه لا يجوز أن يكون ناقصا. وساقط الأسنان لكبر وغيره كالمرض مثلا، تارة لكبر طاحت سنونه ومرة لا والله مثلا لمرض أو حصل لي حادث شديد. والمريض أيضا غير مجزي لأنه من العيوب تام الخلقة. المريض الأجراب ليس تام الخلقة. أما شق الأذن من غير أن يذهب منها الأذن شيئون، وأما وثقبها ووسمها بسمة بعلامة فلا يعد عرفا. ولهذا الرواية قالت في رواية البيزنطي ما لم يكن مقطوعا فلا بأس. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام لاحظوها في الهامش رقم 5 عن الأضحية تكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح. أما شق الأذن من غير أن يذهب من الأذن شيء وثقبها أي ثقب الأذن ووسمها بالسمة بعلامة وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة ورد الخصيتين فليس بنقص على رأي الشهيد الثاني وإن كره الأخير له مرضوض الخصيتين. يعني وإن مكروه مكروه. قال وإن كره الأخير قيل بكراهته. ليش؟ قال في الهامش للأخبار منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام والفحل من الضأن خير من الموجة والموجة خير من النعجة والنعجة خير من المعز. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المرضوض يعني مرضوض الخصيتين المرضوض أحب من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة. وعن ابن إدريس الحلي صاحب السرار أنه غير مجزي. النعجة للأنثى بالي. بالنسبة إلى فقدان القرن خلقة يعني خلقتها هالشكل إيه. وأما قال وفقدان القرن والأذن خلقة هم يقول هذا فليس بنقص الولادة إيه الشهيد الثاني. طبعا هنا ينبغي مراجعة كلمات الفقهاء في مناسك الحي أن التشخيص قد يختلف أحيانا من فقيه إلى آخر خصوصا في مثل هذه الموارد. يعني الدولة اللي يركز على الثلاث الشروط فقط. هذه الشروط بعد مشكلة بعد. من الأنعام الثلاثة تام الخلقة غير مهزول نأكد عليهم تكون سمينة وهذه العيوب الظاهرة واللي أشارت إليها الروايات ولابد من الالتفات في بعض الجزئيات إلى فتوى الفقيه. أشرت قبل لحظات إلى مثلا القرن إذا كان مكسور من الداخل فلا يجزي لا يجزي. هذه تحتاج بالنسبة إلى المرشد أن يراجع جيدا في المناسك ويلاحظ موارد اختلاف الفتوى بين المراجع، خصوصا المراجع اللي ويش اللي هم ضمن مثلا القافلة وحملة الحج، إلى أنه قد يصير هناك اختلاف في الآراء الفقهية فيذكر فتوى مرجع تقليد لهذا أو ذاك من الحجاج. الشرط الثالث قال غير مهزول فلا يجزي الهزيل المهزول بلا خلاف فيه للروايات، منها صحيحة العيص ابن القاسم عن الصادق عليه السلام وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، يعني هو شرى مهزول دقها عوجب الصلعات ويعدله فوجدته سمينا الهادي أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي. ورواية السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام، لاحظوا السكوني يقول عن جعفر بن محمد سلام الله عليه، أما أبو بصير يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام، لأن الكنية نوع احترام بلي كما هو معروف عند العرب، يعني إذا أردت احترام إنسان رجل بالكنية بلي. ولا ألقبه واستوءة اللقب، هالشكل موجود في أشعار العرب، إني لأكنيه حين أمدحه، فالكنية من علامات وأمارات المدح، مدح الرجل بالكنية في حضوره بكنيته في غيبته باسمه. فالرواية عن السكوني عن جعفر سلام الله عليه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رغيف خير من نسك مهزول. لذا إذا لم يكن الراوي مشخصا لديك، يعني من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، تشوف لما يروي عن الإمام هل الرواية عن جعفر بن محمد عن آبائه الأخ أو لا، يقول سألت أبا عبد الله، غالبا إذا كان الإمام يذكر بالكنية فالراوي يكون شنو يعني من الخاصة، حتى لو كان فطحي واقفي. أما إذا كان مثل السكون تلاحظ عن جعفر بن محمد، كان الأولى أن يقول شنو عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام مالي. فلهذا أنا وجدت في الفوائد الرجالية والقواعد الرجالية هذه الالتفاتة من علماء الرجال، إيه يعني أحيانا يكون الراوي مو مشخص من الخاصة من العامة إمامي غير، فبعض القرائن دلك. هذه من القرائن من الأمارات يعدوها بعضهم من القرائن. غير مهزول، إذن الشرط الثالث من شرائط الهدي أن يكون غير مهزول أو أن لا يكون مهزولا أو أن يكون غير مهزول. تستحب السمينة بالي. زين ما معنى غير مهزول؟ قالها الشهيد الثاني بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل. لاحظوا هذه يبغى لها بعد الذبح تبين، مو مثل العوار أو العرج عيوب ظاهرة. من أين هذا التفسير للشهيد الثاني إن قلت؟ فالجواب أن الروايات هي نصت على ذلك. نعم الرواية نصت على ذلك. لاحظوا رواية الفضيل حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي، صارت نادرة، النادر صار عزيز، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت شنهو ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال أو الهزال. فأتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت. فهذا هو تقريبا المستند عندهم. تفسير اللي هو أن لا تكون مهزولة أو أن تكون أن يكون الهدي غير مهزول بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل. ثم قال ويكفي فيه الظن بالنسبة إلى غير الهزال. يقول ويكفي الشهيد الأول ويكفي فيه الظن المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا. اي نعم مو مثل العرجاء والعجفاء والجذعاء هذيك عيوب خلقية ظاهرة أما هذه تعد باطنة نسبيا لأن بعد الذبح يتبين. وأما كونها سمينة سمينة خويبين سمينة أوكي واضح ظاهرا. ففي الرواية لاحظوا صحيحة منصور عن الصادق عليه السلام وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه. قال فمتى ظنه كذلك. الآن الشيء الثاني فصل العبارة يشرح فمتى ظنه أي الهدي كذلك يعني غير مهزول أجزأ وإن ظهر مهزولا يعني تبين أن ماكو شحم على الكليتين هذا معناه وإلا الخلق الظاهرية ذكو فيه لحم سمين الهدي بس بعدين حينما شنه بعد الذبح والصلخ وكذا تبين أنه ليس على الكليتين شحمون. قال أجزأ وإن ظهر مهزولا لتعبده بظنه. هذا الناسك بظنه وأيضا للناس قرأنا قبل لحظات صحيحة منصور عن الصادق عليه السلام وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا. فنفسر لم يجده سمينا بإيش بأنه ليس على كليتيه شحم كما فسره الشهيد الثاني قبل لحظات بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزي لأن تمام الخلقة أمر ظاهر صحيح بخلاف كون الهدي ذا شنو ذي شحم أو ذا شحم على كليتيه أو في كليتيه. فتبين خلافه لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبين خلافه أي جملة ابتدائية الآن فتبين خلاف تمام الخلقة مستند إلى تقصيره هذا الناسق. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما يعني المهزول وناقص الخلقة بعد الذبح إذ لو ظهر التمام قبل الذبح أجزأ قطعا لأنه تام عند الذبح ولو ظهر الهزال قبل الذبح مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء عند الشهيد الثاني الأكثر على عدم الإجزاء جمودا على إطلاق الروايات أنه لا تكون مهزولة. قال أجودهما الإجزاء للنص نص منصور للرواية رواية منصور مثلا اللي قرأناها قبل لحظات باب المثال طبعا أو حتى شنو غير هذه الرواية رواية معاوية بن عمار أيضا من الروايات أنا مدون عندي في التحشية هذا من باب المثال رواية من الروايات تراجع في وسائل الشيعة. قال وإن كان عدم الإجزاء أحوط. ليش أحوط؟ استحبابا لإطلاق النصوص تكتب. نعم، لأن النصوص مطلقة قالت بأنه لا تكون مهزولة بعد خلاص، جمودا على شنو؟ إطلاق الناس، وهو قول الأكثر. فقوله ففي إجزائه قولان لو ظهر قبل الذبح مع ظن سمنه عند الشراء، ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء. هذه فتوى، بل فتوى للنص هذا المستند عنده. وإن كان عدم الإجزاء أحوط أي استحبابا إلى المسوق، الفتوى احتياط استحبابي. قال ولو اشتراه يعني الهدي من غير اعتبار، يعني من دون تدقيق وفحص معاينة، أو مع ظن نقصه، عند ظن 60% أن الهدي ناقص الخلقة، أو مع ظن هزاله، لم يجزي، ما يجزي إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح. فحينئذ يكون مشمول لمثل رواية الصحيح ابن منصور اللي تقول ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول، عاد يرى ظنان أو تقصيران أو ما أشبه، فوجده سمينان أجزأ عنه. قال ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعد الذبح. ليش بعد الذبح؟ لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام، وقرأنا الرواية وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك. هذا بالنسبة إلى شروط الهدي. الآن الكلام في مستحبات الهدي، وهي أيضا ثلاثة كما كانت الشروط ثلاثة، المستحبات ثلاثة أيضا. قال ويستحب أن يكون الهدي يعني مما عرف به. شنو يعني مما عرف به؟ قال أي حضر عرفات وقت الوقوف. وقت الوقوف يعني من يوم التاسع إلى يوم، والله هذا بعد هدي وحاضر عرفة أي حضر عرفات وقت الوقوف حال ويمن إيه لا ممكن يتنافسوا همدلين الهدي مع بيناتهم، كل واحد يريد يكون فداء قبل الثاني، يختاروه فداء فداء بعد بتشريع بأمر من الله سبحانه وتعالى. سبحانه. لعل هذا المضمون وارد في الروايات أن بينهم شنص الصير يصير تنافس، يريد أنه يذبح قبل الآخرين. نعم. فديناه بذبح عظيم. هذا. فإذا حاضر عرفة ويا الحجاج هذا بعد رايح قربة. أيوه. ها؟ أي حضر عرفات وقت الوقوف. ويكفي قول بائعه، بائع الهدي فيه، يكفي قوله فيه أنه حضر عرفات. والروايات عندك في الهامش طبعا هذا هو المشهور خلافا للشيخ المفيد عليه الرحمة، الشيخ المفيد خلافا لقول الأكثر والمشهور بين الأصحاب قال بأنه يجب، مو أنه يستحب، أي أنه يجب لابد أن يكون هذا شنه جمودا لعله على الرواية أنه لا يضحى إلا بما قد عرف به. الأعلام والمشهور حملوه على تأكد الاستحباب، نعم، لا على نحو الوجوب. رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام لا يضحى إلا بما قد عرف به، يعني هو ظاهر الرواية كأنما يعني إيه؟ ولكن بقرينة فهم الأصحاب حمل تحمل على تأكد الاستحباب. وصحيح ابن أبي نصر البيزنطي سئل عن الخصي ضحى به فقال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال لا يضحى إلا بما قد عرف به. أيضا محمولة على الاستحباب أو تأكد الاستحباب جمعا بين هذه الروايات وبين رواية سعيد بن يسار. سألت أبا عبد الله عليه السلام، لاحظت الفرق بين رواية أبو بصير وسعيد بن يسار وليس مقاسم، سألت أبا عبد الله مع رواية السكوني اللي يقول عن جعفر بن محمد، تحس أن ما في هذاك الاحترام اللائق بمقام الإمام عليه السلام. سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال لا بأس بها. لاحظتون في البأس؟ لا بأس بها، عرف بها أم لم يعرف، وإلا انصافا هم راح تكون مشكلة على فتوى الشيخ المفيد. تتجمع الأضاحي في عرفة مليونين ذبيحة لا أقل، يبغى لهم مكان صحيح. كل واحد يشتغل عن الدعاء والعبادة، كل شوي يلاحظ الهدي راحت مني شردت مني. أريد لنا موقف آخر حق مليونين شات على الأقل في عرفة، صحيح على هذا الرأي الذي يقول به الشيخ المفيد. وإن كان العلامة الحلي رحمه الله في المنتهى تكلف وتأول، قال لا مراد الشيخ المفيد هو تأكد الاستحباب. نعم. بعض العلماء يقول هذا مش من العلامة الحلي، خلاف ظاهر عبارة الشيخ المفيد في المقنع، نوع من التكلف، ظاهر كلامه الوجوب لا تأكد الاستحباب، ولكن خلاف المشهور. لذلك قال ويستحب أن يكون يعني الهدي مما عرف به، هذا أولا. سمينا بالنسبة إلى قول الشهيد الثاني قبل ذلك، ويكفي قول بائعه فيه أنه حضر عرفات، أكو مستند؟ قال نعم، صحيحة سعيد بن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا، فقال إنهم لا يكذبون، لا عليك ضحي بها. يظهر من الرواية أن المسألة كانت فعلا مطروحة أيام الإمام عليه السلام بقوة، بقوة أيضا. يجي يسأل الإمام عن حكم استحبابي مثلا بهالمقدار، يقول له ما ندري عرف بها أم لا. الظاهر أن المسألة كانت يعني وزيادة على ذلك يعني ملتفت إليها بعناية كبيرة، وإلا مستحب من المستحبات بيجي يسأل الإمام وكذا. ممكن هذا بعد ناس خواصة ولا خواصة العلم لو يعني يبغوا يطبقوا المستحبات، ولكن مع ذلك يعني على رأي الشيخ المفيد يعني هذا الاحتمال أنه لا، كانت المسألة ذات أهمية كبيرة بحيث مال الشيخ المفيد عامة البلوى إلى أنه لا، هذا السؤال وأمثاله وعن حكم استحبابي، يبدو أن المسألة أزيد من ذلك وأبعد، ولكن خلاف المشهور. قال ويستحب أن يكون مما عرف به، هذا أولا. سمينا، هذا ثانيا. سمينا قال الشهيد الثاني يعني زيادة على ما يعتبر فيه أنه على كليتيه الشحم وكذا، لا سمين يعني ظاهر واضح أنه هذه سمينا مربربا ما شاء الله. هذا للروايات بلا خلاف فيه. من ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين، سمين فحل، يأكل في سواد وينظر في سواد إلى آخره. وكذلك صحيحة الحلبي قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول ضحي بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد فأقرا فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد. هذه يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد إلى نبه شغل بعد لحظات لأن سترد في كلام الشارح هذه الجزئيات والتفاصيل أنه يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد. هذا كله مستحبات في الهدي. سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد. هذا للنص، النصوص روايات دلت على ذلك. قال الجار يعني في سواد متعلق بالثلاثة على وجه التنازع، ينظر ويمشي ويبرك، مش ثلاثة أفعال؟ أي هذه العوامل ثلاثة أفعال. في سواد هذا الجار مجرور يقول معمول واحد معمول فيه، هذا في النحو يقال تنازع العوامل. الرواية قالت هكذا يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد. إيه مكررة هذه في سواد. اختصرها الشهيد الأول، قال ينظر ويمشي ويبرك في سواد. الشيء الثاني قال الجار في سواد متعلق بالثلاثة، مش فقط أنه يبرك في سواد دون أن ينظر ويمشي، لا كله سواد في سواد. المراد من السواد طبعا الخضرة، ما يقال العراق أرض السواد. الجار متعلق بالثلاثة يعني يأكل يشرب ما أدري إيش على وجه التنازع، هذا بعد شغل النحاة. وفي رواية ويبعر في سواد، رواية محمد بن مسلم. الرواية صحيحة السند، لاحظوها. سألت أبا جعفر عليه السلام أين أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، قال على الجمرة الوسطى. الله أكبر، لا إله إلا الله. وسأله عن كبش إبراهيم عليه السلام ما كان لونه وأين نزل، قال أملح هذا اللون، وكان أقرا ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى، لعله مسجد الخيف بمنى، وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر شهد ويبعر ويبول في سواد. نزل من السماء وفديناه بذبح عظيم، قرآن بعد صريح القرآن. وفي رواية ويبعر في سواد اللي هي صحيح محمد بن مسلم. الآن يقول الشهيد الثاني أكو ثلاثة احتمالات، إما وإما بكون هذه المواضع وهي العين عين الهدي والقوائم والبطن والمبعر سودا، إيه كلها عيون سود بطن إلى آخره، إيه احتمال يعني احتمال، هذا مجرد احتمال. أو بكونه الهدي ذا ظل عظيم لسمنه من كثر ما هو سمين ضخم الجثة، فإذا مشى يصل له ظل عظيم وعظم جثته بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازا في السمن، هذا احتمال ثاني، تعبير مجازي. أو بكونه الهدي هذا الثالث رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد. سواد شنو؟ قال وهو الخضرة والمرعى زمانا طويلا فسمن لذلك. قيل هذا القيل لقطب الدين الراوندي صاحب فقه القرآن مجلدين من أحسن الكتب في آيات الأحكام، مدفون هذا في حرم السيدة المعصومة في الصحن، حرم السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، رزقنا الله في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها وشفاعة أبيها الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام. فاطمة أخت الإمام علي بن موسى الرضا من زارها فله الجنة. قيل والتفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام، مش مروية على حدة، لا، اللي قرأناها رواية الحلبي قبل لحظات اللي صحيحة الحلبي وضحي بكبش أسود أقرن إلى آخره، وصحيحة محمد بن مسلم بالي عن أهل البيت عليهم السلام. الشرط الثالث من المستحبات أو من مستحبات الهدي قال إناثا من الإبل والبقر ذكرانا من الغنم. إذا غنم مستحب أن يكون ذكرا فحلا، وإذا من الإبل والبقر يكون إناث. هذا هو المستحب. لصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر. ذوات الأرحام يعني إناث لها رحم، وقد تجزي الذكورة من البدون. بدون مش دل البدون اللي في الكويت مثلا، لا، من البدون جعلناها لكم من شعائر الله. والضحايا من الغنم الفحولة. يقول لأخيه عقيل ذات يوم اختار لامرأة ولدتها الفحولة من العرب كي أرزق منها ولدا يكون غلاما فارسا. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له. فهذا المستند يستحب في الهدي إناثا من الإبل والبقر ذكرانا من الغنم، وأفضله الكبش، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا. وأفضله الكبش فديناه بذبح عظيم. والتيس من الضان أيضا لرواية معاوية بن عمار، والتيس من الضأن والمعز. لهذا الرواية تقول فإن لم تجد كبشا أولا ثم اشتري هديك إن كان من البدن أو من البقرة، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا. فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك. وعظم شعائر الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. لهذا هو الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم قال وتجب النيه واجبات الهدي. خلاصة الكلام اشترط في الهدي ثلاثة شروط. أولا أن يكون من الأنعام الثلاثة إبل بقر غنم. ثانيا أن يكون تام الخلقة، لا أعور لا أجرب لا أعرج لا لا. ثلاثة أن يكون غير مهزول، فسره الشيثاني أن يكون على كليتيه شحمة. بالنسبة إلى المستحبات أيضا هي ثلاثة مستحبات الهدي. يستحب أن يكون مما عرف به في عرفات، حضر عرفات، نعم، وهي الحاج، نعم، ترد دعاء أن يكون ثمينا. ثالثا زيادة على يعني السمين، وارد في الروايات أنه مربى ويأكل في سواد، يضرب في سواد ويمشي في سواد، إيه بذبح عظيم. وثالثا يستحب كونه إناثا من البقر والإبل، إذا من إبل وبقر إناث، وإذا كان من الغنم ذكرانا من الغنم. وأفضله الكبش. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.